إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب 32 من مسار دورات هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ونافعا لملقيه ولمتلقيه، إنه جواد كريم. وكنا في المجلس الماضي أخذنا مقدمة المؤلف، اشتملت على كثير من الآداب ويعني مر السلوك والتربية المهمة جدا للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا. ونشرع اليوم في كلامه رحمه الله في الفقه، حيث قال رحمه الله: فصل في الطهارة. طهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث. ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا، كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر ونحوه. يقول رحمه الله: فصل في الطهارة. لكن على كل حال، الطهارة في اللغة فصل، أي كلام فاصل لما بعده عما قبله، أو كلام مفصول فهو فعل بمعنى فاعل أو مفعول. في الطهارة، وهي لغة النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح عرفها بعض العلماء في الشرع لأنها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة ما منعه الحدث. صفة حكمية يعني صفة معنوية ليست محسوسة، فأنت إذا رأيت شخصا متطهرا وآخر غير متطهر لم تميز بينهم بالحس، ولكنها صفة معنوية. وقد يكون الإنسان توضأ ولا يزال الماء على أعضائه، فإذا به يحدث فتنتقد طهارته ويصير غير متطهر، مع أن الماء ما زال لم يجف من أعضائه، فهي صفة معنوية وليست صفة حسية. ولهذا الإنسان أحيانا يشك هل هو متطهر أو غير متطهر، أنها صفة معنوية ليست محسوسة، صفة حكمية معنوية توجب لموصوفها، يعني أثرها أن الموصوف بالطهارة سواء كان شخصا كطهارة الحدث، أو بدنا، أو ثوبا محمولا للمصلي كما سيأتي، أو بقعة إذا كانت طاهرة، فإنه يجوز، بعضهم يقول جواز استباحة الصلاة، يعني أن هذا الشخص يمكن أن يصلي، وإلا فالصلاة حرام عليه إذا كان محدثا. وكذلك إذا كان ثوبه نجسا، أو مكانه الذي يسجد فيه مثلا نجسا، فإنه يحرم عليه أن يصلي بهذا الثوب أو في هذا المكان، أو إذا كان ظاهر بدنه عليه نجاسة مثلا، إنه يحرم عليه أن يصلي بها. فإذا تطهر الإنسان، وإذا طهر الثوب وطهرت البقعة وطهر المكان، جاز أن يصلى فيه. وقد طبعا والأصل أن صلاة الخمس واجب، يعني كما هو معروف بالنسبة للشخص، وأما المكان والثوب فإنه يجوز أن يصلى به أو فيه. هذا معنى الطهارة. جواز استباحة ما منعه الحدث عام، فيدخل فيها مثلا الطواف، ويدخل فيها مس المصحف، ويدخل فيها بالنسبة للطهارة الكبرى مثلا قراءة القرآن ودخول المسجد، لأن من فقد الطهارة يمنع عليه هذه الأشياء كما سيأتي في موضع إن شاء الله. فإذا صفة حكمية توجب لموصوفها، أي لمن أو لما اتصف بها، ما أو من اتصف بها، جواز استباحة الصلاة أو جواز استباحة ما منعه الحدث. وبعضهم يضيف يقول هنا: به له أو به أو فيه. له يعني للشخص، به ويعني بالثوب، وقد يقال أيضا بظاهر البدن هذا أو يدخل في الذي قبله، وفيه يعني البقعة مكان. طيب، قبل أن نشرع في كتاب الطهارة، هناك مقدمات الإنسان لو علمها فإنه يعني يفهم كثيرا من مسائل الطهارة، وهي التي لخصناها لكم في المخطط الذي أرسل سواء في التليجرام أو في الواتس، ولعل الإخوة ليت المشرفين في الفيس يعني يرسلون هذه المخططات ولو لاحقا، والمرات القادمة يرسلونها قبل الدرس إن شاء الله. الطهارة تنقسم قسمين، لا بد لطالب العلم أن يتقن هذا. طهارة تنقسم إلى طهارة خبث وطهارة حدث. طبعا طهارة الحدث هي الأصل الأهم، لكن سنبدأ بطهارة الخبث لقلة الكلام عليها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنت إذا أردت أن تصلي فتحتاج إلى طهارتين، صلي ونحو الصلاة تحتاج إلى طهارتين. الطهارة الأولى أن تتطهر من الأحداث كبرى أو صغرى، حدث أكبر أو أصغر. الحدث الأكبر الجنابة ونحوها كالحيض والنفاس، وهذه تحتاج أن تتطهر منها بالغسل مثلا أو إذا لم تستطع بالتيمم. ثم تتطهر من الحدث الأصغر أيضا، كأن تكون قد قضيت حاجتك مثلا أو خرجت منك ريح أو نحو ذلك، فيجب عليك أن تتوضأ إن كنت تستطيع، وإلا فتتيمم. إذن حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، لا يجوز لك أن تصلي ولا تصح صلاتك حتى تطهر من الحدثين جميعا. هذه طهارة الحدث. طهارة الخبث هي أن تزيل النجاسة، فإزالة النجاسة هي من باب، أو أن تزول النجاسة بالأصح، سواء أزلت أنت أو زالت بنفسي أو بأي طريقة. المهم أن تصلي وأنت طاهر في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء. الأمر الأول هو ظاهر بدنك، البدن الظاهر، نحن نتكلم باطن، الباطن كل إنسان في أمعائه داخل الأمعاء أو كذا هناك نجاسات، لكنه لا يكلف بها، الدم الذي يجري في الأوردة هذا لا يكلف به ولا يسأل عنه، إنما ظاهر البدن، ظاهر البدن. ومن ظاهر البدن مثلا أنه إذا قضى حاجته أن يستنجي حتى يطهر ظاهر بدني، لأن هذا جزء من ظاهر البدن، وهو ظاهر ما على الفرجين لا بد أن يطهره إذا خرجت النجاسة. فلو صلى وهو متعمد لترك هذه الطهارة بطلت صلاته كذلك. وكذلك ثوبه الذي يلبسه لا يكون فيه نجاسة، لا مثلا في عمامته ولا في خمار المرأة الذي تلبسه في الصلاة، ولا في قميصه، ولا في ثيابه الظاهرة أو الباطنة، لا يكون فيها نجاسة. والأدق عند علماء المذهب عبروا بالمحمول، محمول المصلي. ما الفرق بين محمول المصلي؟ معنى أنا سأشرب من هذا، وأنبه لأن الصورة مقلوبة، تظهر أن الإنسان يشرب باليسار وهو في الحقيقة يشرب باليمين صورة الكاميرا. فعلى كل حال نقول الإنسان لابد أن يكون محموله، يكون محموله طاهرا. ما الفرق بين محمول والثوب؟ ما هو الذي تحمله على جسدك هو الثوب، نقول لا، المحمول أعم. ماذا يدخل فيه؟ رأيت لو أن شخصا يعمل في المختبرات أو طبيب، فأراد أن يصلي وفي جيبه عينة فيها نجاسة للتحليل، بول مريض مثلا أكرمكم الله ونحو ذلك، هذا هل هو ثوب؟ ليس ثوبا، لكنه محمول له. ولهذا أيضا لو حمل صبيا، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى تحرير، حمل صبيا ويعلم أنه فيه نجاسة، وطبعا عند في المذهب خلاف يعني في هذا، والأرجح عندهم أنه لا يصلي به إذا كان يعني، لأن الطفل مظنة النجاسة. ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمامة، لكن نحن لا ندري أمامة كم كان عمره، على كل حال لكنها كانت صغيرة لأنها تحمل. ف مثلا الأصل هذا محمول، هل هو ثوب؟ هل الطفل ثوب؟ لا ليس ثوبا، لكنه محمول. فإذا ليس الثوب فقط، الثوب من المحمول، فالمحمول أعم. وقد نبه على هذا الدردير، هذا أدق، يعبر بمحمول المصلي. ثم بعد ذلك يأتينا الشيء الثالث، الآن عرفنا محمول المصلي أو ثوب المصلي، ظاهر بدن المصلي، مكان المصلي. المكان أيضا يحتاج إلى تحرير. ماذا تقصد بالمكان؟ هل المقصود أن الغرفة كلها مثلا تكون طاهرة؟ لا. هل تقصد مثلا ما يسمى بالسجادة مصلى هذا كله؟ لا. الذي نقصده بالمكان تحديدا ما تمسه أعضاء المصلي، ولو كان هناك نجاسة مثلا من حوله أو من تحت مثلا ما يصلى عليه، مثلا لو كانت الأرض نجسة ففرش عليها فراشا كثيفا، شيئا كثيفا لا تصل من خلاله النجاسة، وصلى صحت صلاته، لأنه الذي تمس أعضاؤه، لا ننظر إلى الباطن، لا ننظر إلى الأطراف. إذا كان مثلا يصلي في حصير في طرفه نجاسة لكنه لا يسجد عليه ولا لا تؤثر. إذا لاحظ، وهذا هو ميزة علم الفقه، ميزة علم الفقه أنه يساعدك في التحرير وفي التدقيق في المناطات الشرعية، ليس كلام عام مجمل يعني لا. إذا ما نقصده بالثوب هو المحمول، وما نقصده بالبدن هو الظاهر، ظاهر البدن للباطن، وما نقصده بالمكان هو ما تمس أعضاؤك قائما وساجدا وجالسا، سواء وأنت قائم لا يكون تحت رجلك مباشرة نجاسة تباشرها مباشرة، ليس في باطن شيء آخر أو كذا. مثلا لو أن إنسانا وقف على نعليه، نعله فيه نجاسة، فأخرجه قبل الصلاة ووقف عليهما وصلى، صلاته صحيحة لأنه ليس محمولا له النعل الآن، وليس من مكانه لأن المكان الذي يباشره طاهر. إذن هذا يسمى بإيش؟ بطهارة الخبث، إزالة هذه الأشياء. الآن نرجع إلى مخططنا. لاحظ، الطهارة طهارتان، طهارة خبث تكون في الثوب والمحمول، البدن أي ظاهر البدن، المكان ما تمس أعضاء المصلي. طيب ما الذي بنى على هذا من أبواب كتاب الطهارة حتى يكون طالب العلم عنده خريطة دقيقة لكتاب الطهارة؟ من الأبواب المنبنية أيضا على هذا غير مسألة إزالة النجاسة كيف نزيلها وما الذي يكفي وما الذي لا يكفي، وسيذكر المصنف فصلا في هذا، أيضا ينبني عليه باب آخر وهو معرفة الأعيان النجس. طيب أنا أريد أن أعرف ما هو النجس وما هو ليس، ما هو ليس بالنجس حتى أجتنب هذا وأترك. فينبني عليه باب معرفة الأعيان الطاهرة والنجسة. مثلا هناك أشياء مستقذرة لكنها ليست نجسة، مثل المخاط مثلا، فإنه مستقذر لكنه ليس نجسا، لو أن إنسانا صلى وهو في ثوبه صح ولو عالما، وإن كان لا يليق وكذا ينبغي اتخاذ الزين لكنه لا يبطل الصلاة. أيضا من الأبواب المنبنية على هذا آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة أيضا باب كامل في، وهو إزالة للنجاسة، لأن الاستنجاء والاستبراء والتكلم عن ذلك هذا أيضا من أبواب إزالة النجاسة. طيب ننتقل إلى طهارة الحدث، الطهارة أصيلة وطهارة بديلة، أصيلة وإيش؟ وبديلة، أصيلة وبديلة. الأصيلة ما هي؟ الأصيلة هي الطهارة المائية، ترفع الحدث الأكبر بالغسل والأصغر بالوضوء. والطهارة البديلة، هنا مكتوب بديلية، هي بديلة، والطهارة البديلة تنقسم إلى بدل كلي وبدل جزئي. بدل كلي يعني طهارة الحدث كاملة، وهي الطهارة الترابية، وهي التيمم، فهو ينوب عن الوضوء وينوب عن الغسل كما سيأتي إن شاء الله. وبدل جزئي لبعض الأعضاء، وهذا أيضا قسمان، اختياري واضطراري. فالاختياري هو المسح على الخفين، فأنت يعني بالخيار، إن شئت لبست خفا فمسحت عليه، وإن شئت غسلت رجلك، الأصل يعني أنت لست مضطرا للبس الخف. ونحوه، هناك مسائل فيها شيء من الخلاف بين العلماء، مثل العمامة، مسح على العمامة، والمسح على الخمار ونحو ذلك. والمالكية لا يرون المسح على العمامة إلا اضطرارا، مثلا بشدة حاكة، أن يخاف مثلا أن يكون، يعني مثلوا بمثال لطيف، قالوا كمن وضع مالا في عمامته يخشى إذا كشف أن يسرق منه، فهذا مضطر فيمسح عليها. أما غير ذلك قال الشيخ خليل، عمامة أو كعمامة خيف بنزعها، أما إذا ما خاف نزعها في الاختيار، المالكية لا يرون المسح عليها، بعض العلماء يرون المسح عليها، المالكية لا يرون. والبدل الاضطراري هو المسح على الجبائر، بدل جزئي اضطراري، مثلا إنسان سقط فكسرت يده فيحتاج إلى أن، الآن ماذا يفعل؟ نقول له امسح على الجبيرة. الجبيرة هذه هل هي أصل أو بدل؟ هي بدل. هل هو كلي أو جزئي؟ جزئي. هل هو اختياري أو اضطراري؟ اضطراري. فصار عندنا بدل كلي وبدل جزئي، والبدل الجزئي اختياري واضطراري. وطبعا الكلام على الغسل، يتكلمون عن موجبات الغسل وعن الحدث الأكبر، ما يمنعه الحدث الأكبر، وكيفية الاغتسال من فرائض وسنن ومستحبات وما إلى ذلك. وما يمنعه الحدث الأكبر ما يحرم على الجنوب أن يفعله، وأيضا يتكلمون عن الحائض والنفساء وأحكامهما، أن لهما أحكاما خاصة، وهذا من أنواع الحدث الأكبر لكنه خص لكثرة الأحكام وخصوصية الأحكام المبنية عليه. وأما الوضوء فطبعا أبواب متعددة تتعلق بصفته، مثلا من فرائض وسنن ومندوبات وما إلى ذلك، وأيضا نواقض الوضوء، وأيضا المياه، وهذا لا يختص بالوضوء، الوضوء والغسل لأنهما لا يكونان إلا بالماء. هل أي ماء؟ لا، لابد أن يكون ماء طهورا. طيب ما هو الماء الطهور وما هي أنواع المياه وما الذي يؤثر على الماء؟ فعقدوا له فصلا. وكذلك الآنية، لأن الماء جوهر سيال لا يمكن أن يعني لابد أن يوضع في إناء إلا إذا كنت بجانب نهر أو بحر، أما غير ذلك لابد أن تضعه في إناء. طيب هل كل إناء يجوز؟ لا، مكانية لا تجوز، مثل الذهب والفضة. فاستطردوا في الكلام عن الآنية عموما، سواء لطعام أو شراب أو كذا، بل واستطردوا الكلام عن التحلي عموما عند المالكية في هذا الموضع. فيقولون مثلا ما الذي يجوز لبسه من الذهب، لما كان تكلمون مثلا إناء الذهب لا يجوز وكذا، فاستطردوا قالوا ما الذي يجوز التحلي به للرجل وللمرأة وكذا. إذن الآن عندك خريطة لطيفة جدا عن أبواب الطهارة. فهناك أبواب وهي الأقل ترتبط بمسألة إزالة النجاسة وطهارة الخبث، مثل يعني آداب قضاء الحاجة، ومثل كيفية إزالة النجاسة كيف تزول وكذا، ومثل معرفة الأعيان الطاهرة والنجسة. وهناك أبواب تتعلق بطهارة الحدث الأصغر، مثل الوضوء، صفة الوضوء، نواقض الوضوء. وهناك أبواب تتعلق بالحدث الأكبر مثل الغسل والحيض. وهناك أبواب تتكلم عن الطهارة البديلة مثل الكلي، مثل التيمم أو البدل الكلي أو الجزئي، مثل مسح الخفين والجبائر. وهناك أبواب مشتركة مثل المياه، لأنها تستعمل في طهارة الخبث وطهارة الحدث. فالآن عندك خريطة عامة لطيفة عن جميع هذه الأبواب أو عن معظمها. هكذا الآن أنت صار عندك. طيب قد يقول قائل لماذا نتعب أنفسنا، هي كلها طهارات كلها بالماء مثلا؟ لا، قل هناك أحكام مهمة جدا تختلف فيها طهارة الحدث عن طهارة الخبث. فمن ذلك أن طهارة الحدث لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا نسيانا، الصلاة باطلة إذا تركت، حتى لو كان نسي مثلا فصلى بغير وضوء، نقض وضوءه ونسي، هل نقول أنت نسيت لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا نسي؟ لا، قل صلاتك باطلة لا بد أن تعيدها، أنت غير آثم نعم لكن لا بد أن تعيد. بينما في طهارة الخبث لو نسي أن في ثوب نجاس مثلا، كان يدري ثم نسي فصلى ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، خاصة إذا خرج الوقت، نقول صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. وحتى إذا لم يخرج الوقت يقول المالكية أعدها ندبا، لكن لا يلزمك إعادة، فصلاتك صحيحة، لكن إذا عدتها لتكون أكمل وكذا عند المالكية يقولون مطلوب الإعادة ندبيا ندبا فقط وليست واجبا. فإذا هناك فروق. من الفروق أيضا أن طهارة الحدث لا بد فيها من نية، بينما طهارة الخبث لا يشترط فيها النية، لأن من باب التروك في الأصل. فهذا إنسان محدث، طبعا ضد طهارة الحدث هو المحدث، فاقدها يسمى محدثا لا يسمى نجسا، وأما ما فقد طهارة الخبث فيسمى نجسا. طيب هذا إنسان محدث غير متوضئ، وجاء في المطر أو كان جنبا فنزل عليه مطر غزير لم يدع سنتيمترا من جسده إلا وقد غسله، ثم لما أراد أن يصلي قال أنا جنب، ثم قال لكنني المطر غسلني غسلا فلا أحتاج، إيش الفائدة أن أذهب وأغتسل مرة أخرى، قد غسلت فيصلي. نقول لا، صلاتك باطلة، لأن النية لابد أن تكون مقارنة للعمل، وأنت لم تغتسل، لابد أن تغتسل قصدا لرفع الحدث، وأن تتوضأ قصدا لرفع الوضوء إذا كنت محدثا حدثا أصغر، أما أن تكتفي بمطر مثلا غسلك أو كذا هذا لا يصح. بينما في طهارة الخبث يصح، لا يشترط النية. هذا إنسان كان ثوبه نجسا فوضعه في مكان وقال سأغسله بعد قليل، فجاء المطر فغسله ولم يبقي للنجاسة أثرا، ما صار صب منه بغزارة جدا وذهب كل مثلا كان فيه أثر بول يسير أو كذا فذهب، فجاء ووجد الثوب ثم ضربته الشمس مثلا فجف، فقال أنا ما نظفت هذا الثوب لكن المطر غسل، هل يجوز لي أن أصلي به؟ نقول صل به وأنت مرتاح البال، لأن هذا لا يحتاج إلى نية. ولهذا المدققون يقولون زوال النجاسة ولا يقولون إزالة. لماذا؟ لأنها سواء أزالها المكلف الإنسان العبد أو المؤمن أو زالت بنفسها، كل زالت بأي مزيل يعني بماء مثلا، فإنها تزول. من الفوارق على بعض الأقوال، على بعض الأقوال وليس هذا قول المالكية، أن الجمهور يقولون الطهارتان لابد فيهما من الماء. تريد أن تزيل نجاسة لابد من ماء، تريد أن تتطهر حدث لابد من ماء. كما أن الوضوء، هل يصح أن تأخذ عصيرا أو خلا وتتوضأ به؟ لا. كذلك يقولون الثوب إذا أصابته نجاسة لابد من غسله بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتيه ثم اقرصيه بالماء، كذلك قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، حدد الماء، فقالوا لابد من الماء. بعض العلماء قالوا أما زوال النجاسة فيزول بأي مزيل، حتى لو خلوا بنزين وأي شيء أزاله عندهم يزول. واستدلوا بعدد من الأدلة فيها شيء من القوة، لكن هذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام وليس هو مذهب المالكية والجمهور. لكن الشاهد هذا من الفوارق ولو على بعض الأقوال، وهو قول قوي أن النجاسة قد تزول بغير الماء، إذا زالت بغير الماء فإنها تزول. إذا عرفنا هذا الآن نرجع إلى كلام الأخضري رحمه الله. هكذا هذا ملخص لجميع كتاب الطهارة، يعني إجمالا هكذا نسير في ضوئه. قال هو رحمه الله الطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث، هذا الذي ذكرناه. ولا يصح الجميع أي الطهارتان إلا بالماء الطاهر المطهر. الآن هو عقد هذا الفصل ليتكلم عن المياه، فذكر لك أن المياه، طبعا المياه يقسمها أهل العلم من أهل المذهب وغيرهم إلى ثلاث أقسام: طاهر مطهر، هو الذي يسمى بالماء الطهور، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثلا باقي على أصل خلقته وانزلنا من السماء ماء طهورا، هذا لا إشكال فيه، توضأ به، تغتسل به، تزيل به النجاسة ولا إشكال. كذلك إذا اختلط به شيء لا يؤثر، مثل قليل من مثلا الملح والتراب قليل لا يؤثر، بل حتى لو كان كثيرا مثلا بالنسبة للتراب لأنه مقر، اختلط به شيء لا يزيل طهوريته لا يؤثر، هذا يسمى ماء طهورا. يستعمل في العادات وفي العبادات، تريد أن تشربه أو تريد أن تطبخ به أو تريد أن تنظف به شيئا لا إشكال، تريد أن تطهر به نجاسة أو تريد أن تغتسل به أو تتوضأ من العبادات لا إشكال، إذن عبادات أو عادات لا إشكال. النوع الثاني الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وهو ماء قد عرض له ما يزيل طهوريته لكنه لم يتنجس. مثاله أن يختلط بشيء غالبا مفارق، يكون مفارقا له في الطبيعة، مثل السكر مثلا، هذا ماء وقع فيه سكر فغيره وصار طعمه حلوا سكر، هل يجوز أن تتوضأ به؟ لا. هل يجوز أن تزيل به نجاسة عند المالكية ومن وافقهم؟ لا يجوز. هل يجوز أن تستعمله في العبادات؟ لا يجوز، لا تغتسل به ولا تتوضأ به ولا تزيل به النجاسة. هل يجوز أن تستعمله في العادات؟ براحتك، ما في إشكال، تريد أن تصنع به عصيرا، تريد أن تضعه في نوع من أنواع الحلويات، تريد أن، لا إشكال، لكن لا تستعمله في العبادة. النوع الثالث الماء النجس، وهذا تغير بما نقله إلى النجاسة، فهو غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره، ولا هو مطهر لغيره، فهذا لا يستعمل في العبادات من باب أولى، فلا يمكنك أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به ولا أن تزيل نجاسة لأن فقد الشيء لا يعطي. واستعماله في العادات يقولون أي متنجس عموما الماء أو غيره، يقولون من تفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدميين، يعني في غير المساجد والآدميين يجوز لك، أنت لا يجوز لك أن تشربه لأن كل نجس حرام، لكن يجوز لك أن تنتفع به في شيء آخر، مثلا تريد أن مثلا تصبه في مزارع أو في مكان بعيد، مثلا تريد أن تصبه أو تريد أن، طبعا الزرع إذا سقي بنجس يعني فيه خلاف، لكن مرة واحدة الأصل أنها لا تؤثر، إذا أردت مثلا أن تسكبه لشجرة أو كذا، تصبه لشجرة لا بأس. إذن هكذا هذا التقسيم. هو قال هنا ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الطهور. ما هو ضابطه؟ قال لك هو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا. إذن عندنا ماء باقي على أصل خلقته وهذا واضح، وعندنا ماء خالط شيئا. هذا المخالط بدوره إما أن يختلط بطاهر أو بنجس، فإن اختلط بطاهر فننظر هل هذا الطاهر مما غالبا في الطبيعة هو مع الماء ويشق صون الماء عنه فهذا يعفى عنه، مثل التراب. التراب كثيرا ما يوجد مع الماء لأن الماء ينزل من السماء ويستقر على الأرض فيدخله لون الغبرة التي في الأرض، هذا لا يؤثر، توضأ به ولا إشكال حتى لو كان لونه ترابا مثلا، هذا لا يؤثر، لونه يصير طينيا نوعا ما نوعا ما، وهو ماء ليس مقصود أنه صار طينا، فهذا توضأ به لا إشكال لأنه يشق صون الماء عنه والمشقة تجب التيسير. كذلك أما إذا كان شيئا يفارقه في الطبيعة ولا يوجد معه فهذا لا يشق صون الماء عنه، فإذا تغير الماء به لا يجوز لك أن تتوضأ، مثل السكر كما ذكرنا قبل قليل، أو مثل السمن والزيت وما إلى ذلك، هذه أشياء. عسل مثلا، هل العسل عادة يوجد مع الماء ويشق صون الماء عنه؟ لا، فهذا إذا وقع لا يغتفر، لا يستعمله في العادات لكن لا تستعمله في العبادات، والأصل أن المشقة تجب التيسير في الأشياء التي دائما مع الماء وكذا تغتفر، يمثلون لها بالمقر والممر ونحوهما، الشيء الذي يكون قرارا للماء أو والمتولد فيه أيضا، مثلا طحالب تولدت فيه كذا، هذا لا إذا تغير بطول مكثه وهو المسمى بالماء الآسن هذا أيضا لا يؤثر، هذه أشياء لا تؤثر. أما إذا اختلط بشيء آخر وغيره، وأما إذا لم يغيره أصلا فمن باب أولى، فكان شيء يسير لا يغيره، وأما إذا اختلط بالنجاسة فإذا غلبت عليه فهو نجس، لا يستعمل في عادة ولا في عبادة، لا يستعمل في عبادة ويستعمل في العادات في غير المسجد وآدمي، وأما إذا لم تغيره فإنه عند المالكية يكره. وقال هنا هو الذي لم يتغير لونه وطعمه ورائحته بما يفارقه غالبا، كالزيت هذا مثال لما يفارقه غالبا، والسمن والدسم كله مثلا أنواع الدسومة مثل ما نسميه نحن بالدهن أو بالشحم أو كله، والوذح، الوذح قالوا هو البعير البعر والبول الذي يلصق بأذناب الغنم ونحوها، والصابون واضح أن الصابون مثلا ماء بفقاقع صابون هكذا أو فيه صابون، هذا لا يوجد معه في الطبيعة غالبا ولا يشق صون الماء عنه فيستعمل في العادات نعم لكن لا يتوضأ به، والوسخ ونحوه كذلك إذا غلب عليه وسخ مثلا، ولا بأس بالتراب والحمأة طين النتن المتغير، والسبخة هو الأرض المالحة، والآجر أجر نوع من الطين المطبوخ كان يبنى به مثلا ونحوه، لأن هذه أشياء يعني من أصل الأرض وكذا وقد تكون مما لا يشق صون مما يشق صون الماء عنه أو من نحو ذلك، فهذا يغتفر ولا بأس من التوضؤ به. ثم قال فصل إذا تعينت النجاسة غسل محلها. الآن هذا فصل عقده بعد أن تكلم فصل أول عن المياه، لاحظ الخريطة تلخص لك الموضوع، هنا فصل عن عن النجاسة، إزالة النجاسة أو زوال النجاسة. أنا أريد أن أصلي الآن فيجب علي أن أطهر ثلاثة أشياء كما تقدم، الثوب والبدن والمكان. طيب إذا تعينت النجاسة غسل محلها، أنت الآن تعرف أن هذا المكان تنجس، أن هذا الثوب تنجس في هذا الموضع مثلا، أن هذا البدن مثلا تنجس في رجلك مثلا اليسرى وطئت نجاسة، لابد أن تغسلها بالماء الطهور، هذا واضح. فإن التبست غسل الثوب كله، أنت لم تدري هل نجاسة هنا أو هنا أو هنا، شككت ما عرفت، اغسل الثوب كله إذا كنت تشك في الثوب كله، أما إذا كنت تشك في مواضع معينة يجب عليك، هو الأدق أن نقول يجب غسل المشكوك فيه. أنت قد تكون تشك في نصف الثوب مثلا الأسفل فقط، لا يلزمك أن تغسل النصف الأعلى، مثلا شككت في أنه هو في الكم لكن نسيت هل في الكم الأيمن أو الأيسر، يجب عليك أن تغسل الكمين لا سواهما. شوف الفقه، كلام لطيف ودقيق وجميل. كذلك قال ومن شك في إصابة النجاسة نضح، طبعا هذا في الثوب، إذا شككت إذا التبس عليك المكان اتركه، المكان أرض واسعة وإذا أردت أن تغسله اغسل كل المشكوك فيه، أو اترك المكان رأسا، لأن المكان ليس مثل الثوب. الثوب أيضا يمكن أن تترك هذا الثوب وتلبس ثوبا آخر إذا عندك، لكن إذا أردت أن تصلي بهذا الثوب أن تصلي في هذا المكان فاغسل كل المشكوك فيه كذلك البدن. ومن شك في إصابة النجاسة نضح، ما سبق تحقق إصابة النجاسة لكن شك في موضعها، أما هنا شك أصلا حتى لو تيقن الموضع، مثلا تيقن هذا الموضع لكن شك في نجاسة المصيب، أو شك في أن هل الذي أصابه هل النجاسة أصابته أو لم تصبه. وقال هنا في إصابة ظاهرها، أن ظاهر كلامه أنه لم يدري هذا نجس، متأكد أنه نجس متثبتا، لكن لا يدري هل أصابه أو لا. فقل لك لا يجب عليه أن يغسله لأنه الأصل الطهارة، لكن ينضحه، يرشه رشا. وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. يقول الحالة الأولى شك في هل أصابه أو لا، أما إذا شك في شيء أن أصابه هل هو نجس أو لا في الأصل الطهارة، فيقول لك هو لا نضح عليه. وإذا هذه مسائل الشك. وفي المذهب، وهذا الذي كنت أريد أن أذكره، في المذهب خلاف في هذا، فبعضهم قال ينضح أيضا، ينضح إذا شك في نجاسته، لأنه ما دام العلة الشك، وهذا أصابه ولكنه لم يدري. أما إذا شك فيهما معا، هو إما أن يشك في نجاسته أو يشك في إصابته أو يشك فيهما معا، يعني إما أن يتحقق الإصابة ويشك في النجاسة، أصابه شيء لكن لا شك فيها هل هو نجس أو لا، تحقق الإصابة وشك في الإيش في النجاسة، أو العكس، تحقق النجاسة وشك في الإصابة، تحقق أن هذا الشيء نجس لكن هل أصابه أو لا شك فيه. وإما أن يشك في الأمرين جميعا، أصلا الشيء لا يدري هل هو نجس أو لا، وأصلا لا يدري هل أصابه أو لا، فهذا ضعيف جدا لأنه فيه شكان فلا نضح عليه. أما إذا شك في تحقق النجاسة وشك في إصابتها فهذا ينضح اتفاقا، وأما إذا العكس وهو أن يتحقق الإصابة ويشك في النجاسة ففيه خلاف. الشيخ هنا مشى على أنه لا نضح عليه، وقيل ينضح لأن النضح، طبعا النضح فائدته نوع من قطع الوسوسة وما إلى ذلك، وقد جاءت له شواهد في السنة في مسألة النضح. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. إنسان كان يصلي، طبعا ابتداء لا يجوز له أن يدخل الصلاة من غير تطهير الثوب والبدن والمكان كما اتفقنا، ثم هذا بدأ يصلي ثم تذكر أن ثوبه فيه نجاسة، أو أن بظاهر بدنه نجاسة، أو أن في مكان هذا، طبعا المكان سهل لأنه يتنحى عنه، لكن الثوب والبدن ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة لأنه كان يصلي بغير طهارة، إلا إذا خاف خروج الوقت، يعني مثلا كان يصلي في آخر الوقت بحيث أنه، أو الماء مثلا بعيد بحيث أنه إذا ذهب إليه ليغسل ثوبه لن يصل إليه في الوقت. فهنا المالكية يقولون الوقت أهم من إزالة النجاسة، فيتم صلاته حتى لا يضيع الوقت وقت الصلاة. طبعا بعض أهل العلم يقولون، يفصلون في مسألة الثوب هذا، يقولون إذا كان يمكنه خلعه مباشرة فيخلعه، مثلا عمامة تذكر أن بعمامته نجاسة فيخلعه مباشرة، لكن المالكية ليس عندهم هذا. الذين قالوا بهذا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى وأخبره جبريل بأن بنعليه قذرا خلع وتم صلاته ما قطع. أما إذا كان مثلا في نحو الملابس الداخلية كما يقال أو كذا، فهذا لا يمكن أن يخلع في أثناء الصلاة في الغالب، فبالتالي يعني مثلا بخلاف إنسان إذا كان يلبس ثوبا ساترا ويمكن أن يتخلص من بعده وهو ما زال مستورا، هذا شيء آخر، لكن الأصل أنه لا يمكن. لكن المالكية ليس عندهم هذا التفصيل، يقولون إذا كنت تذكرت الصلاة النجاسة وأنت في الصلاة، لأنه لا يجوز عندهم ولا لحظة، حتى لو خلعت وكذا ستأخذ وقتا، فيقولون تبطل الصلاة. إلا يستثنون إذا سقطت النجاسة وكانت يابسة ولم تستقر عليك ولا لحظة، انزلقت مباشرة، فهذا لا يؤثر على الصلاة. أما لو استقرت عليك ولو لحظة أو كانت رطبة، فطبعا معروف أن الرطبة يلصق منها شيء، فهذا مباشرة تقطع صلاتك، إلا إذا كان الوقت لا يتسع. قال: ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام عاد في الوقت. أما إذا ما تذكر أثناء الصلاة، طبعا هو إما أن يتذكر قبل الصلاة فيجب عليه أن ينزلها إلا إذا ضاق الوقت، أو أثناء الصلاة فيقطع إلا إذا ضاق الوقت، أو يتذكر بعد الصلاة، فهذا صلاته صحيحة عند المالكية، وقولهم هو الأقوى لما جاء في الحديث السابق. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بعد صلاته وفي نجاسة ما أعاد الصلاة من البداية بل أكمل، فدل على أن هذا الجزء الذي صلى وهو غير عالم بالنجاسة صحيح، ولهذا بنى عليه. فهذا دليل واضح لقول المالكية واختيار المحققين أن من صلى بالنجاسة ناسيا، لأن الصلاة لا تتبعض، إذا كان بعضها الأول باطلا فالصلاة كلها باطلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل دل على صحة هذا. فالمالكية يقولون إذا كنت ناسيا فصلاتك صحيحة، لكن يستحبون، يقولون أعد في الوقت. نحن عندنا قاعدة: الإعادة في الوقت معناها ندبا، فيقولون يستحب لك أن تعيد في الوقت لتحصل الصلاة الأكمل بطهارة كاملة وكذا، لكن إذا لم تعد لا شيء عليك. فبالتالي المالكية يقولون، بخلاف الجمهور يقولون لا، إذا صلى بالنجاسة ناسيا صلاته باطلة، لكن قول المالكية أقوى لما للدليل آنف الذكر. وهذه فائدة عزيزة جدا، لأن كثيرا ما يصلي إنسان بثياب ثم يتذكر، كثير من الناس يحصل لهم هذا، تذكر أن بها نجاسة أو كذا وكان نسي، إما كان لا يعلم بها أصلا أو كان يعلم بها ثم نسي ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاته صحيحة على قول المالكية والراجح. ثم قال رحمه الله لما هو طبعا كتاب مختصر، فاقتصر بهذا في ما يتعلق بإزالة النجاسة والمياه، ثم شرع في طهارة الحدث الأصغر بالماء لأنه الأصل وهو الوضوء. قال: فصل، كلام فاصل لما بعد عما قبله، أو كلام مفصول عما قبله. فرائض الوضوء سبع: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والفور. الوضوء مأخوذ في اللغة من الوضاءة وهي الجمال والحسن، ومأخوذ وفي الشرع هي طهارة مائية في أعضاء مخصوصة لإزالة الحدث ليش الأصغر، وهي تنقسم يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة: فرائض وسنن ومستحبات. فالفرائض جمع فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وأصل الفرض في اللغة القطع، ومعناه ما لا يصح الوضوء إلا به مما هو من ماهية الوضوء. ففرائض الوضوء عند المالكية سبع، هي الفرائض عموما عند أهل العلم ثمان: أربع متفق عليها وأربع مختلف فيها. فالأربع المتفق عليها هي التي في آية المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه واحد، وأيديكم إلى المرافق، هذه الثانية، وامسحوا برؤوسكم، هذه الثالثة، وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم من الكعبين، هذه الرابعة. هذه متفق عليها لأنها ورد في القرآن. وأربع مختلف فيها، المالكية يرون ثلاثا منها، وهي المالكية يرون النية والدلك والفور. فقال: النية، النية معناها قصد القلب للتطهر، هي محلها القلب، أن يقصد الإنسان أنه يتطهر بفعله هذا، بخلاف ما لو كان إنسان مثلا غسل وجهه ويديه تبردا مثلا لحرارة الجو، وغسل رجله مثلا لوسخ أو غيره، أو حتى لو بعض الوضوء مثلا غسل وجهه تبردا وتنظيفا وغسل يديه تنظيفا ثم قال ليكمله وضوءا ولم يكن نوى، هذا لا يصل. لا بد أن تكون جميع هذه الأركان بنية التعبد لله عز وجل برفع الحدث الأصغر أو استباحة الصلاة أو أداء ما افترضه الله عليه من الطهارة، كما قال ابن عاشر: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع، ينوي استباحة ما منعه الحدث. إذن لابد أن يكون بنية، لا، ولهذا قلنا آنفا لو أن المطر مثلا أصابه أو كذا لا يجزئه، لو انغمس في حوض مثلا يمارس رياضة السباحة هذا لا يجزئه لا في الوضوء ولا في الغسل، لابد من نية. هذا هو مذهب الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهي عبادة فلا بد فيها من ليش من النية، كل العبادات لا بد لها من نية. الأمر الثاني غسل الوجه، طبعا للآية المتقدمة: غسلوا وجوهكم، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد، حتى لو كان أصلع وأغم، منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن وهو ملتقى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، من وتد الأذن إلى وتد الأذن، هذه الدائرة كلها يجب غسلها. وإذا كان ذا لحية عند المالكية يجب أن يعني يغسل ظاهر لحيته، وإذا كانت اللحية خفيفة في الوجه أيضا يخللها وجوبا، وإذا كانت كثيفة يكتفي بغسل ظاهرها. كذلك المسترسل عندهم، كذلك المسترسل. ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقان فيهما على المشهور في المذاهب الأربعة ومنها المالكية للآية المتقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه غسل حتى شرع في العضد، فيغسل من أطراف الأصابع حتى لو كان غسل أولا إلى أن إيش، إلى أن يغسل المرفق كله، ثم يمسح رأسه. والمسح ليس كالغسل، فالغسل فيه جرى إسالة ماء، وأما المسح فبعد أن يأخذ ينفض يعني يديه أثر الماء فقط يكفي وإيش ويمسح رأسه. وأما مسح الأذنين فهو سنة عند المالكية، سيأتي إن شاء الله. وغسل الرجلين إلى الكعبين، طبعا مسح الرأس وغسل الرجلين الكعبين جاء في الآية تقدمة، والكلام في الكعبين كالكلام في المرفقين يجب غسلهما على المشهور، وهو مشهور المذاهب الأربعة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله حتى شرع في الساق. والدلك، الدلك معناه إمرار، تعريفه إمرار اليد على العضو مع الماء، هذا يسمى دلكا، وهو واجب عند المالكية، انفردوا بذلك عن المذاهب ويقولون الغسل لا يكون غسلا إلا مع الدلك. وذهب الجمهور إلى أن أي غسل حتى لو ليس فيه دلك يكفي. ماذا ينبني على هذا؟ مثلا لو أن إنسانا كما يفعل بعض الناس أدخل يده تحت الصنبور، أدخل يده تحت الصنبور ورجله تحت الصنبور، هذا عند المالكية لا يجزي، لا بد أن تدلكه وإلا فوضوءك باطل، وعند الجمهور يجزي لأنهم لا يشترطون الدلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه دلك ذراعيه، لكن ليس يعني هذا عند الفعل المجرد، عند كثير من العلم يفيد الوجوب. والفور، الفور معناها أن يفعل أفعال الوضوء في فور واحد من غير تفريط متفاحش، فهذا عند المالكية وبعض العلم فريضة من فرائض الوضوء لا تصح إلا بها، فإذا فرقه تفريطا متفاحشا بلا عذر فإنه يعني يبطل الوضوء. ومثلا لو أن إنسان غسل وجهه ثم ساعتين ترك الوضوء ثم جاء وغسل يديه هذا لا يصح من غير عذر، لا يصح، لكنه قد يقيد بالذكر والإش والقدرة، يقيد بالذكر والقدرة، أما إذا نسي أو عجز فسيذكر ذلك. وأما السنن فالسنن جمع سنة، وهي لغة الطريقة، واستلاحا عند المالكية ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، سنة مع أحمد قد واظب عليه والظهور في وجب. فقال السنن منها غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، يعني إذا أردت أن تبدأ الوضوء، الكوعان هما عند المعصم هنا يسمى كوع، فأنت كونك تغسل اليدين في أول الوضوء هذا سنة، إن فعلته فأنت على خير، وإن تركته فإنك سوف تغسله لاحقا من أطراف الأصابع إلى المرفقين فيجزئك، فلا لا يجب. ويعني هذا قول عامة أهل العلم أن غسل اليدين إلى الكوعين في بداية الوضوء ليس واجبا، اللهم إلا القائم من النوم اختلفوا فيه، وعند الجمهور ليس واجب وعند الحنابلة واجب، وأما في غير هذه الحال فهي ليست واجبة. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، المضمضة أخذ الماء، إدخال الماء إلى الفم وخضخضته من شق إلى شق ومجه، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، والاستنثار هو دفع الماء بالنفس من داخل الأنف إلى خارج، وهذه كلها سنن عند المالكية والجمهور. ذهب بعض العلم إلى وجوبها لظاهر الأوامر، جاءت أوامر في السنة إذا توضأت فمضمض، وإذا ومن توضأ فليستنثر، وهذا يستلزم الاستنشاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، وبعض العلم يرى أنهما أنها من الوجه الأحوط أن لا يتركها الإنسان، لكن عند الجمهور ليست واجبة. ورد مسح الرأس، يعني بعد مسح الرأس الأول كاملا، طبعا عند المالكية من هنا من منابت الشعر المعتاد إلى قفاء أو إلى منتهى الجمجمة هذا فريضة، ثم رده هذا سنة، لأنه ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وفعله يقتضي الوجوب بمجرده. ومسح الأذنين، مسح الأذنان عند جمهور أهل العلم أيضا ليس واجبا، وبعض أهل العلم يرون أنهما من الرأس، وأن مسحهما من مسح الرأس ولا بد منه، والأحوط أن لا يتركهما الإنسان وإن لم يكونا أو إن لم يكن مسحهما واجبا عند جمهور أهل العلم. وتجديد الماء لهما من السنن عند المالكية، أنه إذا مسح رأسه ثم أراد أن يمسح أذنيه أن يجدد ماء جديدا للأذنين، ولعل هذا جاء عن ابن عمر تقريبا. وبعض العلم يرون أنهما من الرأس فيمسحان إذا كان في بقية في الماء بقية في اليدين بقية من الماء. والترتيب بين الفرائض، يعني أن يقدم غسل الوجه على غسل اليد، الترتيب بين الفرائض ليس بين غير الفرائض، ليس مثلا بين المضمضة والاستنشاق، لا، بين الفرائض القرآنية التي سبقت، وهي طبعا النية لا بد منها عند أول فرض، ثم بعد ذلك الوجه، غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. كونه هذا على هذا الترتيب عند المالكية سنة، ومعنى هذا أنه يكره تركه مثلا، لكن لا تبطل الصلاة بتركه، لا تبطل الوضوء. فعند المالكية مثلا لو غسلت يديك قبل وجهك صح. وذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن الترتيب فريضة، وهذا هي الفريضة الثامنة، وهي الرابعة من المختلف فيها. المختلف فيها هي النية والفور والترتيب والدلك. فالترتيب عند غير واحد من أهل العلم فريضة، ويرون أن من غير ترتيب الوضوء فوضوءه باطل، ولهذا فالاحتياط ألا يتركه. هو قول في المذهب، الوجوب قول في المذهب، لكن المشهور أنه سنة. ولهذا قال ابن عاشر هناك ترتيب فرضه وذا المختار، يعني هذا القول بالسنية والمختار. ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وعاد ما صلى قبله. طيب، هذا إنسان توضأ فنسي فرضا من الفرائض، فريضا من الفرائض، فماذا يفعل؟ هذا فيه تفصيل. إن كان قريبا فعله، طبعا هنا لم تفت الموالاة لكن فات الترتيب، فيفعله ويفعل ما بعده ليحافظ على الترتيب. مثلا نسي مسح الرأس، فلما ذهب بالقرب تذكر أنه غسل رجليه ولم يمسح رأسه، فيمسح رأسه ويعيد غسل رجليه. لماذا يعيد غسل رجليه؟ ليقع غسل الرجلين عقب المسح، فيكون قد حافظ على سنة الترتيب. فهذه الإعادة استنانا، لأن الترتيب كما ذكرنا الآن ليس واجبا أصلا عند المالكية، فيسن له أن يعيد غسل رجليه، ولو لم يعيدهما لا يحصل شيء، المهم أن يمسح رأسه الذي نسيه هذا. وأما إذا كان بعد زمن طويل فأصلا الترتيب قد فات طبعا، ولم يحدث مثلا بين تذكر مثلا بعد نصف ساعة، فيمسح رأسه فقط ولا يعيد غسل رجليه، لأن السنة قد فات محلها. طيب، إذا كان لم يصلي فليصلي بعد أن أكمل وضوءه. أما إذا كان قد صلى فهو صلى بوضوء ناقص، صلى مثلا ولم يمسح رأسه، فصلاته باطلة لأنه لم يصلي بطهارة كاملة، فيجب عليه أن يعيد الفرائض التي صلىها، الفرائض يعيدها لأنه صلى بوضوء غير كامل، الصلاة لا تصح إلا بوضوء كامل. وأما إن ترك سنة، قال وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، مثلا ترك المضمضة فتذكرها بالقرب أو بالبعد يفعلها لما يستقبل من الصلوات، لكن هل يؤثر على الصلاة؟ لا يؤثر، لأنها أصلا سنة. ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك عاد. أما إذا لم ينسى فرضا كاملا لكن نسي لمعة، يعني بقعة فيه، فهو مثل الناس الفرض لأنه غير مكتمل، فبالتالي إذا كان صلى قبل ذلك فريضة لا يجب عليه أن يعيد، لأن صلاته باطلة لأنها بطهور ناقص. ويغسلها وحدها بنية لما يستقبل ويصح وضوءه بذلك، لكن الصلوات التي صلىها قبل ذلك يعني يجب عليه أن يعيد. هذا هو مذهب المالكية. وقد يقال إنه عند الطول الأحوط إعادة الوضوء، لكن المالكية هكذا مذهبه، يقولون لا يجب عليك أن تعيد الوضوء، الوضوء لا يجب حتى لو بعد زمن طويل، لكن ما أحدث، ما زلت محافظا على ما غسلته من أعضاء، يمكنك أن تكمل الفريضة فقط أو اللمعة فقط وتصل، لأن الموالاة تسقط بالإيش؟ بالنسيان ونحوها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عنده لمعة يعني نسيها، فمروا أن يعيد الوضوء والصلاة. الإمام أحمد يرى أن هذا، قال هذا إسناد جيد وهو محتمل إسناده. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. يعني يقول إذا الترتيب المؤكد هو الترتيب بين الفرائض، أما بين السنن والسنن والفرائض فهذا مندوب فقط، فإذا نسيته وشرعت في فرائض يقول لك لا ترجع، بل واصل إلى أن تنتهي من وضوئك. ثم نختم بالفضائل هذه، والفضائل معناها الفضيلة، الفضائل جمع فضيلة، وهي المندوب المستحب. إن أتيت به فهو أعظم لأجرك، وإن تركته فلا شيء عليك. فذكر تسعة فضائل. الأولى التسمية، أن تقول بسم الله في بداية الوضوء، فهذا مندوب مستحب، لأنه لم يثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة ذكر التسمية، وجاء في حديث مختلف فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والسواك جاء في بعض الأحاديث معلقة بالبخاري، لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له سواك يساك به من الليل. فالسواك يستحب أن يكون قبل الوضوء، حتى إذا تمضمض الإنسان خرجت هذه الأوساخ التي تحركت بالسواك. والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، الواجب على الإنسان في كل غسل مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيح البخاري أنه توضأ مرة مرة، فما زاد المرتين والثلاث مندوبة عند المالكية، لو قيل بسنتها لم يبعد، لكن المذهب أنها مندوبة. فلهذا لو تركتها إذا استوعبت بالغسلة الأولى، أما إذا تركت إشكال طبعا كما تقدم، لكن إذا استوعبت بالغسلة أجزاء كذلك. ويستحب لك أن تثني وأن تثلث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين خلاف، ولعل الأرجح أنهما كذلك. وأما الرأس فيمسح مرة واحدة لأنه مسح وليس غسلة. والبداءة بمقدم الرأس، يعني يستحب لك إذا أردت أن تمسح، أنت إذا مسحت بأي وجه فقد أتيت بالوجه، مسحت من يمين ليسار، يسار يمين، مقدم من خلف، لكن يندب لك أن تبدأ من البداية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن زيد المشهور الذي في الصحيحين، أنه بدأ من مقدم رأسه ثم رجع. ويقولون بدأ بمقدم الأعضاء عموما مندوب. وترتيب السنن، سبق أن ترتيب الفرائض سنة، أما ترتيب السنن مندوب، يعني أقل من ذلك، كونك مثلا تقدم المضمضة على الاستنشاق، وتقدم وكذلك الترتيب بين الفرائض والسنن مندوب، مثلا تقدم الاستنشاق والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه هذا مندوب، وإذا تقدم مثلا مسح الرأس على مسح الأذنين، ومسح الأذنين على الرجلين على غسل الرجلين هذا مندوب. وقلة الماء على العضو، يعني يستحب تقليل الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وهنا تنبيه لطلاب العلم الذين هم قدوة للناس، ينبغي أن يكونوا قدوة، لا يكثر من الماء، أما بعض الناس لا تكفي إلا شلالات، يعني هذا خلاف السنة وخلاف الفقه، وعلامة قلة فقه في الدين أو قلة اهتمام. فينبغي الإنسان وأن لا يكون موسوسا، مجرد إسالة الماء على العضو تكفي، لا ينبغي أن تكون يعني يجري شلالات، لا. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مد فقط هذا كذا، هل أنت أحرص على الوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو مع كثرة شعري مثلا يدي وذراعي وكذا، مع ذلك فقط هذا يكفي لوضوء كامل سلة. إذن ينبغي أن نراجع أنفسنا، وأشد من هذا الغسل. صلى الله أن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتقديم اليمنى على اليسرى هذا مندوب، قال النبي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بأيمينكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بيد اليمنى قبل اليسرى ورجل اليمنى قبل اليسرى. لكن يقول لك هذا مندوب، لو بدأت باليسرى مثلا صح وضوءك، خلفت المستحب فقط تركت المستحب، لو قيل بسنيتي لم يبعد حقيقة، لكن عند المالكية مندوب. قد جاء عن علي وابن مسعود يروى عنهما أنهما قال ما نبالي إذا توضأنا بدأنا بيمينا أو بيسر، لكن السنة واضحة في البدء باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ومن ذلك طهوره. لكن عموما حكي الإجماع على أن الإنسان إذا بدأ باليسرى قبل اليمنى فصحيح، صحيح وضوء. ويجب تخليل أصابع الرجلين، ما أدري هل هكذا يعني، المعروف في المذهب أن الذي يجب هو تخليل أصابع اليدين، تخليل أصابع اليدين يجب، أما لأنها هكذا ظاهرة، نعم هذا فيه خطأ في المتن الذي عندي والذي أرسلته إليكم، إنما هو يجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في الرجلين، هذا هو تخليل أصابع اليدين، هذا من غسل اليدين عند المالكية، لأنهم يشترطون الدلك، فلا بد أن يخلل حتى يدلك، وهذه ظاهرة كما تلاحظ هنا واسعة فلا بد. أما الرجلان فلالتصاق يعني أصابعهما قالوا مستحب فقط وليس واجبا، لأنها في حكم العضو الواحد المنتصق. وابن القيم يميل إلى أن التخليل عموما ليس الواجب، لكن في أحاديث يعني شديدة في الحقيقة، إذا يعني خلل بين الأصابع، إذا توضأت خلل بين الأصابع، وفي بعضها خلل أصابع يديك ورجليك، لا تنهكها النار وأشياء. فينبغي الإنسان أن يحافظ على ذلك ما استطاع، لكن المذهب يخففون في الرجلين أكثر. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بخنصر يده اليسرى يخلل أصابع رجليه. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. اللحية قسمان، لحية على الوجه ولحية مسترسلة، ونختم بهذه المسألة ونقف هنا. فاللحية التي على الوجه فيها تفصيل، إن كانت كثيفة، بعض الناس عنده لحية كثيفة تغطي حتى لا وضابط الكثيفة هي التي لا ترى البشرة من تحتها، ترى مثلا سواد أو بياض شعره فقط ولا ترى الجلد، هذه كثيفة، يغسل ظاهرها فقط، ما يحتاج أن يخللها، لا يجب عليه، لأن الوجه صار هي التي يواجه بها. أما إذا كانت خفيفة يبدو من تحتها الجلد، وهذا ضابط الخفيفة، يجب أن يخلل، يعني أن يدخل الماء إلى الجلد، لأن الجلد ما زال يواجه به، هذا في التي على الوجه. أما المسترسلة فيغسل ظاهرة عند المالكية وجوبا مهما طالت، وبعض العلم لا يرون وجوب ذلك. وأما في الغسل التي على الوجه هذه يجب تخليلها ولو كثيفة، لأنه في الغسل لا بد أن يصل الماء إلى الجلد، لا بد من تخليل الشعر عموما، شعر الرأس، شعر اللحية، كله يجب. فالغسل ليس كالوضوء في هذا، الوضوء تغسل ظاهره فقط، وأما في الغسل فلا بد أن تخلل ولو كانت كثيفة. أما في الوضوء تفصيل بين الكثيفة والخفيفة، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.